لم يبقى حينئذ احد الا احد امرين. اولا اما انهم يفسرون ما يفسرون بمحض الراي او بدليل من السنه او من الوحي. فالتفسير المحض النهي عنه والوعيد عليه. واهل العلم احق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه، وهم اتقى لله سبحانه وتعالى من ان يجعلوا كتاب الله ملعبة لهم يتناعبون بها. هذا اول شيء، هو تفسيرها بالهوى وبالراي وبالاحتمالات الظنيه والتحليلات. الاحتمال الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الطبعه، وهذا هو النهي عن الواضح والسبيل القويم بل الجاده التي ما سواها مرضره التي ما عداها معلوم او معلوم. فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم ان يكون بالملء فيه ويتكلم بما وصل اليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا ادري او الله اعلم بمراده، فقد ثبت له عن طلب فهم المتشابه ومحاوله الوقوف مع علمه على علم، مع كونه الفاظا عربيه وتراكيب مفهومه، وقد جعل الله تتبع ذلك تتبع الايه المتشابه صنيع الذين في قلوبهم زيغ، فكيف بما نحن بصدده؟ قال فيه واضح الصور انها متشابه المتشابه، يعني اشد الايات تشابها، فهي اولى ما يعني يمسك عن الخوض به بغير علم. يعني هذا كل علم العرب فيه مدخلا، فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ يعني لا سبيل الى فهمها ولا نستطيع ان نبني على علم سابق او على علم لاحقين او نصوص. فاذا لا يبقى طريق يعني سليم في هذه القضيه سوى ان في هذا الامر. هنا دراسه الحروف المتقطعه في اوائل السور القرانيه، دراسه نقديه للتاويلات العدديه والتفسيرات الاشاريه للدكتور محمد ابو فراخ، استاذ التفسير والتجويد وعلوم القران المساعد كليه دكتور جامعه الامام محمد بن فاروق، يتكلم فيها على هذا الموضوع ويبين ان يعني يبين ان هناك يعني اذا كان تكلمنا عن تاريخ العلماء راى ان هذه اشياء مستوره، علم مستور ومحجوب عنا لا محيط ادراكي. هو فصل هنا ان بعض العلماء ذهبوا مذهبا اخر فاجتهدوا في محاوله تاويل فواتح هذه الصور، فاتجه جمع كبير من العلماء الى محاوله الكشف عن اسرار هذه البحث والوقوف على معانيها ومدلولتها والانتفاع بها تحقيقا للهدف الذي رمى اليه القران من ذكرها. يعني قالوا ان القران انزل كي يتدبر ليتدبروا اياته، فعلينا ان نعمل عقولنا في محاوله الفريق الاول اللي هو توقف عن يعني او فوض العلم في هذه الاحرف الى الله سبحانه وتعالى، يعني يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الثاني بالكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. فإذا الراسخون في العلم ابتداء كلام مقطوع عما قبله، واضح؟ فعلى هذا الأساس قال يعني من يفهم من الراسخين في العلم موقفهم من هذا المستوى أنهم إيه يفوضون علمه إلى الله ولا يأخذون فيه، وما يعلم تأويله إلا الله وحده إلا الله. ثم نبتدي كلاما جديدا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما بعده استئناف لكلام آخر وهو قوله تعالى والراسخون في العلم. فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى، ومن أجل ذلك الإيمان والتصديق أثنى الله عليهم ولولا صحة الفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح والإدلاء بدلوه فيها، يعني جعل قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على ما قبله، يعني إيه وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يعني يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعلمها ليس أي علماء لكنهم الراسخون في العلم لشدة رسوخهم فإنهم يستطيعون أن